بعد ذلك تكلم عن شروط صحة الطواف، قال وهي 11 شرطا: النية، نية الطواف، الإسلام، العقل، هذا واضح إن شاء الله تعالى، دخول الوقت، يعني ما يصير واحد يطوف قبل نصف الليل من ليلة العيد، ما يصير يطوف بعد المغرب يوم عرفة مثلا يروح يطوف، أو بعد العشاء، لا، لازم بعد منتصف الليل. ستر العورة، أي في الطواف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ستر العورة في الطواف. اجتناب النجاسة، ما تكون نجاسة على بدنه ولا على ثوبه ولا معه نجاسة. الطهارة من الحدث، والحدث حدثان: حدث أكبر وحدث أصغر، لا يطوف إلا على وضوء الإنسان، لا يطوف وهو محدث، لا حدث أكبر ولا حدث أصغر.